أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام لا تلك آيات الكتاب you لقد كان في يوسف وإخوته إذ قالوا ليوسف وأخوه you وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون. Thank you. وَعَسَىٰ

جئت لك وَلَكُمْ مَا دُنْ عَنْهُ